أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. هل يلعن الكافر؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الكافر. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ولكن بعثت رحمة، لم أبعث لعانة، أي إني لم أبعث لأدعو على الناس بالإبعاد من رحمة الله تعالى والطرد منها، ولكن بعثت رحمة فكيف ألعن؟ يقول تعالى في هذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما للمؤمنين فظاهر هو رحمة للمؤمنين، وأما للكافرين فلأن العذاب رفع عنهم في الدنيا بسببه، وكانت الأقوام قبله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إليهم الرسول ونبئ فيهم النبي فدعاهم إلى الله فلم يستجيبوا وعاندوا، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب في الدنيا مع ما يدخر لهم من العذاب في الآخرة، إلا ما كان من أمر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى رفع العذاب في الدنيا بسببه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن سعد في الطبقات وأخرجه غيره. وأما ما بوب له البخاري رحمه الله بقوله باب النمام، فذكر فيه عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. والحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه. كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، أي على وجه الإفساد، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وفي رواية مسلم فقال حذيفة: إرادة أن يسمع النمام الذي يرفع الحديث إلى عثمان على سبيل الإفساد، فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه ليبين له ما يكون من أمر القتات والنمام والمفسد لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة نمام. والفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقله، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. النمام الذي يحضر القصة فينقلها، وأما القتات فالذي يتسمع من حيث لا يعلم به متجسسا ثم ينقل ما سمعه. القتات هو النمام، وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثنات من فوق، يقال نم الحديث ينمه وينمه بكسر النون وضمها نما، والرجل نمام ونم، وقته يقته بضم القاف قتى. النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم، وكل من نقلت إليه النميمة مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذا، وفعل في حقك كذا وكذا، إلى نحو ذلك. فعليه ستة أشياء: كل من نم إليه ونقلت إليه النميمة عليه ستة أشياء. الأول ألا يصدق الناقل، لما؟ لأن النمام فاسق مردود الشهادة، فهل يصدق الفاسق؟ النمام فاسق، فإذا نم إليك إنسان بشيء ونقل إليك شيئا على وجه الإفساد فلا تصدق، لأنه ساقط الشهادة مردودها بفسقه، فهذا هو الأول. والثاني أن ينهاه عن ذلك وأن ينصحه. والثالث أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب سوءا. والخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث، لقوله تعالى: ولا تجسسوا. والسادس ألا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه فلا يحكي نميمته إذا لم يكن في ذلك مصلحة أو حاجة، لأنه إذا جاء إنسان إليك فنقل إليك شيئا عن أخيه فأخذت أنت ذلك الذي نقله فنقلت، فقد صرت نماما أيضا، لأنك ستفسد بينه وبين الذي نقل إليه. فعلى الإنسان ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، وعليك أن تحذر كل من نقل إليك عن أخيك سوءا. لماذا؟ لأن من نم إليك نم عليك، من نم إليك نم عليك، فالقاعدة واحدة، وينقل إليك فلا بد أن ينقل عنك، فاحذر ذلك وجانبه، فإنه مطرود من الرحمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. فهذا خبيث ليس بطيب، لأن الجنة دار الطيب المحض، وإذا كان هذا بمبعدة من الجنة فمعنى ذلك أن فيه من الخبث ما فيه. كل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإذا دعت حاجة إليها فلا منع منه، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به، أو يريد الفتك بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، قد يكون بعضه واجبا، قد يكون بعضه واجبا، وقد يكون بعضه مستحبا على حسب المواطن، كما قرر العلماء عليهم الرحمة. يعني إذا علمت أن إنسانا يريد الإضرار بالمسلمين فارفع ذلك، لا تتورع تورعا كاذبا وتقول لا هذا من النميمة ولا يدخل الجنة نمام، بل الإخبار عن ذلك واجب كما قرر العلماء، قد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة نمام فيه تأويلان معروفان فيه وفي نظائره، أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم، والثاني لا يدخلها دخول الفائزين، كما هي قاعدة أهل السنة في المصر على المعصية والآتي بها، فإنه لا يخلد في النار من معه أصل لا إله إلا الله، كما هي قاعدة أهل السنة، فالمصر على المعصية إذا مات على إصراره في المشيئة إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله تبارك وتعالى غفر له. أما أن يقال إنه كافر فهذا من قول أهل البدع، من قال إن المصر على المعصية يكفر بإصراره هذا ليس من قول أهل السنة، هذا من قول أهل البدع. أما الاستكبار على الأوامر فهذا شيء آخر، لأن الإنسان إذا استكبر على أمر الله رب العالمين فإنه يكون رادا لأمر الله تبارك وتعالى، لا بمعنى أنه يكون مقرا به، لا يجتمع هذا في قلب أن يكون مقرا مستكبرا، لا يكون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فلا يمكن أن يجتمع الاستكبار على أمر الله تبارك وتعالى مع الإقرار به. وأما الذي يتورط في المعصية ويصر عليها لغلبة نفسه أو لما يقع من تحصيل مصالحه مع الإقرار بأنها معصية فهذا في المشيئة إذا مات مصرا على المعصية، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة. وأما التقييد بالاستكبار فلا يمكن أن يجتمع الاستكبار على أمر الله مع الإقرار بأمر الله، فالاستكبار على أمر الله رد لأمر الله، فالذي يرد أمر الله تبارك وتعالى استكبارا على أمر الله هذا لا يكون مسلما، فلا يقال حينئذ مصر هو أو غير مصر، هذا نقل للمسألة من موطن النزاع فيها، لأن كثيرا من أهل البدع يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يتقيدون بطريقة أهل العلم في دقة الأداء. وإلى الله المشتكى وإليه المصير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني هو كافر لا يدخل الجنة على سبيل التأبيد أو ماذا؟ تأويلان معروفان في هذا وفي نظائره. نعم، لا يدخلها على سبيل التأبيد إذا كان مستحلا، فهذا استكبار على أمر رسول الله، هذا استكبار على أمر الله. أو لا يدخل الجنة دخول الفائزين، هذان تأويلان في هذا وفي نظائره، فليكونا منك دائما على ذكر، لأنهما فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدعة في هذا الموطن، لا يدخل الجنة في أول وهلة. هذا الحديث كان في زمن عثمان رضي الله عنه، رجل يرفع الحديث إلى عثمان على سبيل الإفساد، فكيف في زماننا؟ والله المستعان. حديث أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنتة. ألا أخبركم بخياركم؟ أي بالذين هم من خياركم أيها المؤمنون. قالوا بلى. بلى حرف جواب مجاب به عن النفي، ويقصد به الإيجاب. ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله. ذكر الله بسمتهم وهيئتهم، لكون الواحد منهم منكسرا خاشعا مخبتا منيبا مطرقا صامتا، تظهر أثر الخشية على هيئته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وصمته، لا ينظر إليه ناظر إلا كان نظره مذكرا بالله تبارك وتعالى، وكانت صورته دليلا على علمه. فأولئك يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة والتواضع. ذكر الله بألسنتهم وقلوبهم، وأتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. والمشاء صيغة مبالغة للتكثير. الباغون تقول: بغيت فلانا خيرا، وبغيتك الشيء طلبته لك، وبغيت الشيء طلبته. البراء جمع بريء، والعنة المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزنا، كل ذلك قد جاء، والحديث يحتمل ذلك كله. الباغون البراء العنة. البراء والعنة منصوبان مفعولان للباغون. الباغون البراء العنة، أي الطالبون للأبرياء المشقة والفساد ونحو ذلك، فهؤلاء شراركم. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. وهنالك طائفة من البشر لا تحب أن ترى شيئا سويا، ولا أن ترى علاقة مستقيمة، فإذا وجد متحابين سعى في إفساد العلاقة بينهما حتى يصير متعاديين متباغضين متحاربين. فالذي يسعى في ذلك هو من شرار الناس، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. لا يصفح ولا يستر، لا يصفح عن ذنب وقع، ولا يستر عورة كشفت، ولا زلة تورط فيها مسلم، وإنما هو يبتغي ويطلب المشقة والفساد والإثم والغلط والخطأ لكل من سمع، ولكل من عامل، ولكل من له قرأ. فهؤلاء كالنقاد المنحرفين عند أهل الأدب، يقرأ بعين الناقد الذي يبحث عن الغلط، لا بعين الصفوح الذي يقضي على الخطأ ويستر العورة ويسأل الله رب العالمين السلامة. وقد أتبع الإمام البخاري رحمه الله ذلك بباب ترجمته باب من سمع بفاحشة فأفشاها، وهذا من ابتغاء العيب والعنت للأبرياء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. القائل الفاحشة هو البادئ في ذكرها بين الناس، والفحش كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا كما مر، ولكن كل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. كل خصلة قبيحة من قول وفعل هي فاحشة. القائل الفاحشة والذي يشيع بها، أي الذي يظهرها. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني بالذي يشيع الفاحشة الذي يظهر ويذيع الزنا والفحش، الذي يقول الفاحشة والذي يشيعها وينشرها ويذيعها في الإثم سواء، لأنهما متعاونان على الإثم والعدوان، وانتشار المنكر لا يتم إلا بهما، فهذا يفحش وهذا يذيع، فتتهيأ المجتمعات لاستقبال الفحش حتى يضرب الفحش بأطنابها. فالقائل الفاحشة والذي يفحش في الإثم سواء. وعن شبيل بن عوف قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. من سمع بفاحشة فأفشاها أي نشرها وأذاعها، فهو فيها كالذي أبداها أي كالذي أظهرها أول مرة، كالذي اخترعها، كالذي ابتدعها. وهذا يوضح أثر علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. فمن سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وكثيرا ما يقع الناس في مثل هذا دون أن يتدبروا عواقب الأمور، فيسمع بالفاحشة ثم يطير بها في كل ناد، وكان يسعه بل يجب عليه أن يطوي ذلك وألا ينشره، بل إذا سمعه استنكره لكي يخلص من الله تبارك وتعالى بأداء ما عليه، لا أن يقبل ذلك مستملحا مستحليا لذكره ثم يطير به مذيعا في كل ناد ينشر ذلك بين المسلمين. إذا فعل ذلك فهو كالذي ابتدأ ذلك أول مرة. من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه غيرهما وهو صحيح. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هنالك أقوام لا يستقر في عقولهم ولا في قلوبهم كلام، وإنما هو كالكرة يتلقفها الصبيان بالأقدام، كذلك الكلام يتلقفه هو باللسان. فكما يتلقف الصبي الكرة بقدمه ثم يرسلها إلى غيره، فكذلك هذا يتلقى الكلمة تلقفها بلسانه، كما في وصف أصحاب الإفك، يتلقف الكلمة بلسانه كما يتلقف الصبي الكرة بقدمه ثم يرسلها إلى أذن آخر وهكذا. فهذا مذياع كما سيأتي في كلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا تكون مذايع جمع مذياع، فهو ينقل كل ما سمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. عن عطاء أنه كان يرى النكالة على من أشاع الزنا، على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة. النكال بمعنى أن يجعله عبرة لغيره، والنكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء، كقوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فانتقم الله منه انتقاما جعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فكان عطاء يرى النكال والعقوبة على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة، فالذي يأتي الفاحشة والذي يشيع الفاحشة بين المؤمنين هما سواء حذو النعل بالنعل. ولأن تمهيد المجتمعات لفعل الفاحشة إنما يكون بإذاعة وإشاعة الفاحشة وتعويد الأبصار والأعين والأنفس على رؤية ذلك وسماعه واستحلائه، فإذا ما وقع بعد ذلك لم ينكره المرء لأنه قد ألف. هذا خطير جدا. ولذلك مشاهدة أهل الفسق على الشاشات أو في الواقع يقتل بل يبيد ويمحق النهي عن المنكر، لأن العين والأذن والنفس قد ألفوا جميعا ذلك، فلا يستنكر حتى ولو كانوا يمثلون. مثل ما يأتي الواحد منهم بكأس يمثل، لا نقول يشرب حقيقة، يمثل أنه يشرب ما فيه خمرا صرفا، ثم يقلد المخمورين، وإذا رجع قال إنما كان ذلك من الحلال الصرف، وإنما كان الرجل ممثلا ولم يكن محققا. العين إذا ألفت ذلك رؤية، والأذن إذا ألفته سماعا، والنفس إذا ما ألفته فاستحلته، قتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيصير المرء بعد كما قال رسول الله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيرت السنة وأسست البدعة، بحيث إنه إذا استنكرت البدعة قيل غيرت السنة، وإذا دعي إلى السنة قيل دعي إلى البدعة، أو معنى ما قال رحمه الله رحمة واسعة. أتبع البخاري الإمام رحمه الله ذلك الباب، وهو باب من سمع بفاحشة فأفشاها، بباب العياب، باب العياب. وذكر فيه كلام علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا، وأمورا متماحلة ردحا. رضي الله عنه ما أفصحه وأبلغه: لا تكونوا عجلا مذايع. العجل جمع عجول، وهو داء وبيل، أن تكون عجولا غير ذي أنات وتثبت. المؤمن ذو أنات وتثبت. لا تكونوا عجلا جمع عجول، مذايع جمع مذياع، من أذاع الشيء إذا أفشاه، وقيل أراد الذين يشيعون الفواحش، وهو بناء مبالغة. مذايع جمع مذياع، كلما سمع كلاما ردده، وكلما علم خبرا نشره، وكلما وقع على فاحشة وقعت طار بها في كل ناد. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. البذر جمع بذور، وهو الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه. يقال بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحبوب، أي أفشيته وفرقته. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا. أصل التبريح المشقة والشدة، يقال برح به إذا شق عليه، والمراد البلاء الشديد الشاق، نسأل الله العافية. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا، مبلحا أي معييا، وفي بعض الطرق مكلحا، أي يكلح الناس لشدته، والكنوح العبوس. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا، وأمورا متماحلة ردحا. وأمورا متماحلة أي فتنا طويلة المدة، المتماحل من الرجال الطويل. وأمورا متماحلة ردحا، ردحا أي ثقيلة عظيمة واحدها رداح، وقيل ردحا أي مغطية على القلوب، من أردحت البيت إذا سترته، والجمل الرداح الثقيل حمله. والمعنى: لا تستعجلوا في إذاعة الأشياء والأخبار والفواحش ولا تفشوا الأسرار فهناك بلاء شديد شاق ينتظركم وفتن ثقيلة تترقبكم فلا تسهموا في صنع الفتن والرزايا وحذاري أن تكونوا عيابين بإشاعة وإفشاء الأسرار لأنه يصعب الرجوع عنها ولا تزداد الفتن بها إلا توقدا وشدة لا تكونوا عجلا مبايعا بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة ردحا. ما أحرى المسلمين في أيام الفتن بالتزام هذا النهج الشريف الذي دل عليه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما هو من مشكات النبوة مقتبس. على الإنسان ألا يكون عجولا، فإنه ربما ما أضرك مثل العجلة، والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، والأناة من الله الرحيم الرحمن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فكن حليما ذا أناة واتق الله ربك، فإن أعظم الأخلاق أن تكون حليما وتنتفع بذلك في دنياك وفي دينك على السواء. العجول لا يكون حليما بحال، لأن الحليم لا يكون عجولا. لا تكون عجلا مذايع، فتثبت ولا تبادر بإذاعة كل ما تسمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا تصنعون صنيع الفلاح يفلح الأرض ويبذر البذر فيها، فتشيعون كل ما تسمعونه في كل مكان وتدورون به على المجتمعات والنوادي، وليس شرطا أن يكون ذلك كذلك، لأنه قد أغنى الله تبارك وتعالى أهل الباطل والسوء ومريد إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا عن بذل المجهود في ذلك في هذا العصر لما سبقت الشقوة عليهم. فإن الواحد يمكن أن يكون وحده في خلوته مخاطبا العالم كله وينشر الأكاذيب ويشيع الفاحشة في الدنيا بأرجائها عن طريق الوسائل الحديثة في المعلومات والاتصالات كما هو معلوم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره في المرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا التي أراه الله إياها، أنه مر ومعه جبريل برجل قد استلقى لخفاه ورجل قائم عنده وبيده كلوب، والكلوب حديدة معقوفة كالتي يعلق اللحم فيها، وبيده كلوب يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة الأخرى فيصنع بها مثل ما صنع في التي سبقته، فتصح الأولى فيستدير إليها ليصنع بها مثل ما صنع أول مرة فتصح الثانية، وهكذا بعقاب في البرزخ إلى أن يشاء الله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عن هذا الرجل وعن سبب عقابه، قال: هو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الرجل يبلغ كذبه الآفاق، يكذب الكذبة تنتشر وتذيع حتى تبلغ الآفاق. وأكثر الذين يتعاملون مع الشبكة العنكبوتية هم داخلون إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الوعيد إلا أن يتوبوا إلى الله، فأكثرهم من أهل الكذب، بل جلهم بل كلهم إلا من رحم الله، لأنه يندر أن تجد رجلا صادقا يتعامل مع شبكة المعلومات تعاملا يرضي الله تبارك وتعالى، لا تنزلق قدمه ولا يزل بصره وسمعه، هيهات هيهات. فيقول علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة ردحا. وذكر البخاري رحمه الله عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: يا رسول الله إنه يغضب منه. أخرجه أبو داود وكذلك الحاكم في المستدرك. فينا نزلت في بني سلمة، في بني سلمة بدل من فينا، فينا نزلت في بني سلمة، وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه. قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، وفي بعض الروايات أو ثلاثة كما عند أبي داود وكما عند الترمذي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، أي بلقبه الذي يكرهه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، كما هو شائع بين المسلمين. الرجل له اسم ولقب تنابزا بالألقاب بلقب، فكل رجل له اسم ولقب يكرهه، أو له اسمان، اسم يكرهه ولا يحبه واسم يرتضيه. أنت إذا حييت بين هؤلاء القوم ولا تعرف ما يحبون مما يكرهون، ربما ناديته بالاسم الذي يكرهه وأنت لا تقصد ولا تعلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يقول: يا فلان، أي بلقبه الذي يكره، فيقولون: يا رسول الله إنه يغضب منه. في صحيح سنن أبي داود: مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم. وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقصده أن يناديه به، وإنما لم يعلم أنه يكرهه، فقالوا: مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم. ومه أي أكفف، يعني يا رسول الله نعلم أن هذا ليس من خلقك، وأنك ما أردت أن تناديه بهذا الذي يكره، ولو علمت ما ناديته به مه يا رسول الله، أيكفف يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم. اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل تحت نهي الشرع فهو جائز أو مستحب، وإن كان اللقب مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه، إلا إن تعين للتعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره. وتجد هذا كثيرا: الأعمش، الأعرج، هذه ألقاب لأفاضل أهل الحديث من علمائه رحمة الله عليه، أعرج والأعمش ومطين إلى غير ذلك. فإذا كان لا يعرف إلا به فلا حرج حينئذ من ذكره ولا إثم على من ذكره. وقيد ذلك بعض أهل العلم بألا يكرهه، وقالوا إن كان يكرهه وهناك مندوحة عن ذكره فلا يذكر، فإذا ذكر والإنسان يمكن ألا يذكره فقد وقع في الإثم، كما كان ابن علية رحمه الله وهو من أكابر علماء الحديث من سلفنا رحمهم الله تعالى، كان يكره أن يقال له ابن علية. وقد استنكر بعض الحفاظ النقد استنكار ابن علية أن يذكر بابن علية، وقال: فكان ماذا، يعني نحن لا نعرفه إلا بذلك أو هو مشهور به، فكان ماذا. فهذا فيه هذا القيد كما رأيت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وفي رواية: ولا بجهنم. لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار ولا بجهنم. هذا الحديث فيه الحسن وقد عنعن، وهو مدلس مشهور، فيضعف الإسناد لذلك عن الحسن عن سمرة. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله الحديثة. ولكن الحديث حسن لغيره، فقد أخرجه أيضا أبو داود والترمذي، وله شاهد من مرسل حميد بن هلال عند عبد الرزاق في المصنف. فهذا الحديث وإن كان إسناد الإمام رحمه الله فيه هاهنا ضعيفا، إلا أنه يتقوى بكثرة الطرق كما مر، وهو حديث حسن لغيره. وفيه النهي أن يقول أحد لمسلم معين لعنه الله أو غضب الله عليه أو يدعو عليه بإدخاله النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لعن الكافر. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد هو ابن كيسان هو ثقة إلا ما ظهر فيه خطأه، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما على الناس وشفيقا على أمته ورفيقا على مخالفيه، لذا أبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لعانا. وتذكر ما كان من أمر الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فإنه لما دعا قومه فلم يستجيبوا له رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يدعو على قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بها. لما شرع صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء قال: من حضر هلك الدوس، هلك الدوس، يعني سيدعو عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، لحلمه ووفور رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، دعا لهم ولم يدع عليه، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي به. فكان كما طلب من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موطن من المواطن العصيبة لما آذاه قومه لم يستفق إلا بقرن الثعالب، كما أخبر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها به لما سألته: هل مر بك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من دعوة قومه ومن اتباعهم له وأذيتهم التي وقعت عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان سائرا على وجهه لطيته لا يدري، قال: فما استفقت إلا بقرن الثعالب. وسمع حسا فإذا هو جبريل يقول: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل ملك الجبال فجعله طوع أمرك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، أي فعل. فقال: لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فصدق من سماه بالرؤوف الرحيم صلى الله وسلم وبارك عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم أيضا في الصحيح، لما قيل له: يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النمام. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور هو ابن المعتمر أبو عتاب من أثبت الناس، عن منصور عن إبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس النخعي، عن همام هو ابن الحارث وهو ثقة من عباد الكوفة كان لا ينام إلا قاعدة، ورحمه الله رحمة واسعة. عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. الحديث في الصحيحين. قد مر التفريق بين النمام والقتات، وقد يكونان بمعنى. النمام الذي يحضر القصة فينقله على جهة الفساد والشر، القتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه على وجه الفساد، فكأنه يجمع إلى النميمة التجسس، فهو يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه على وجه الفساد. وهنالك أقوام لا يستطيع الواحد منه أن يرى اثنين يتناجيان من غير أن يكون ثالثهما، فلا بد أن يدخل بينهم ويرعاهما أذنه متجسسا متنصصا حتى يسجل على صفحة قلبه ما يضره ولا ينفعه. وهذا كله ليس من أخلاق الإسلام، ولكن ما أبعد كثيرا من الناس عن إخلاق الإسلام. نسأل الله رب العالمين أن يخلقنا بأخلاق القرآن المجيد. كان الرجل يرفع الحديث إلى عثمان، يعني كان ينقل إلى عثمان ما يسمع، فيغتاب الناس عند عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال حذيفة رافعا بذلك صوته كما مر في رواية لمسلم يريد أن يسمعه، يعني يريد أن يسمع ذلك الرجل الذي كان يرفع الحديث أي الكلام إلى عثمان رضي الله عنه. قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، القتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه على وجه الفساد. وعند مسلم أيضا في رواية لا يدخل الجنة نمام، والنمام الذي يحضر القصة فينقلها على جهة الفساد والشر. لا يدخل الجنة الذي يستحل النميمة مع العلم بكونها حراما، هذا أحد التأويلين. أو لا يدخل الجنة سابقا إلى الدخول الذي هذا من خلقه، لأنه لا يدخل الجنة على سبيل التأبيد، بمعنى أنه يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار من معه أصل لا إله إلا الله. هذا مهم، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة في المصر على المعصية. لا يدخل الجنة الذي يستحل النميمة مع العلم بكونها حراما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يخلقنا بأخلاق الإسلام العظيم، وأن يجعل لنا حظا ونصيبا من أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.